لما قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا خاص بالرجال، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى النساء في هذا الحديث، فهذا مخصص لقوله زور القبور، لأن المراد بهم الرجال فقط دون النساء. وأما كون النساء كانت تزور القبور في الأول، أو أن عائشة زارت قبر أخيها في الأخير، فزيارة النساء القبور في الأول نسخ، نسخ بقوله لعن الله زيارات القبور، فهذا ناسخ لما كان من قبل. وأما فعل عائشة فهو مخالف للحديث، وما دام أنه مخالف في الحديث فإنه لا عبرة بقول أحد أو فعل أحد مع وجود الحديث الذي يلعن من فعلت ذلك، فما فعلتها عن اجتهاد منها رضي الله عنها، ورد ما يكون الحديث لم يبلغها. فعلى كل حال الحجة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن قول أم عطية هنا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فالشاهد من قولها من يكفي هذا، لأن النهي يقتضي التحريم. وأن قولها لم يعزم علينا فهذا فهم فهمته هي رضي الله عنها. فالحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور بحال، وإذا أرادت أن تنفع قريبها أو ميتها فإنها بدل أن تزور تدعو له، فهي في مكانها تستغفر له وتتصدق عنه وتفعل له ما جاءت الأدلة بفعله، ويصل ثوابه إليه إن شاء الله. قول المعطية الشيخ الغيب علينا أن لم يؤكد النهي، نعم يعني لم يشدد النهي. والمسألة الثانية المتخذين عليها قبور المساجد، والمساجد يعني المصليات، سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى ولكن تعتاد ليصلى عندها ولو في الفضاء، فهذا من اتخاذها مساجد، ولذلك لا تجوز الصلاة عند القبور، فمن المواطن التي تحرم الصلاة فيها عند القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لأنها وإن كان المصلي يصلي لله، ولكن صلاته في هذا المكان وسيلة إلى تعظيم القبر، وربما أنه يظن أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في مكان آخر، فيفضي هذا إلى الشرك بالله عز وجل. ويتخذون عليها السرج وهو أهل الإضاءات، فلا يجوز أن تضاء المقابر بالمصابيح أو بالسرج أو بالكهرباء، لا يجوز هذا، لأن هذا مدعاة لتعظيمها والتعلق قلوب العوام والجهلة بها، فإذا أميرت وضع عليها مصابيح وضع عليها إضاءات صار هذا جالبا للزوار ومعلقا لقلوب العوام والجهال بها، فيزداد بذلك الشر. وليس هناك أفضل من قبور الصحابة في البقيع، ولم يحصل فيها إسراج ولا شيء إلا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن والحمد لله، فلا يجوز أن تضاء القبور. وإذا جاء الناس للدفن في الليل يأتون معهم بسراج ومصباح بقدر الحاجة ثم يرجعون به، أما أن يقال أن تضاء القبور من أجل إن من جاء يزور بالليل أو من جاء يدفن بالليل يكون، فهذا لا يجوز، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم بل لعنه على ذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك والغلو في القبور، فيجب التنبه من هذا الأمر الخطير، فهذا فيه سد الذرائع المكروهة من شؤون الشرك. نعم. أحيانا يكون من بعض المسلمين انتخار على أن لا يأخذ الشيخ صغيرة أو قليلة عند مسجد القبر، تعليم بحجر أو عود أو مخاخ ما حكم يعني فتوجيهكم جهة مقيمة؟ وهل الهيئات مثلا أو الجهات الدينية أن تمر المقابل كل فترة كل جهة نهارين تبعد هذا لأن في الغالب لها عواقب أو أنه مثل يسمى بدل يحطر على يجعل عليها علامة اللي يسعونه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور كثيرة حول القبور، منها الإسراج والصلاة عندها، ومنها تجصيصها يعني صبغها بالألوان على ظهر القبر سواء بالجصة أو بالنورة أو بالبوية اليوم الدهان المعروف، هذا أمر لا يجوز لأنه يجلب الأنظار إليها ويعلق القلوب فيها. ونهى عن الكتابة عليها، الكتابة عليها بأن يكتب اسم فلان تاريخ وفاته أو يمدح بأنه الولي الفلاني كما هو عند الأضرحة، فهذا أمر محرم لأن هذا يعلق في قلوب الناس بها ويجلب الزوار إليها ويظنون أن هذا الميت له شأن وأنه ما عمل حول هذه الأعمال إلا لأن له شأن وأنه يقضي الحاجات وأنه إلى آخر ما يدعون. فسد للذريعة تجعل قبور المسلمين سواء كما كانت قبور الصحابة سواء، ليس لبعضها ميزة على بعض وإنما هي قبور متساوية، بل لا تعرف من هذا ومن هذا إلا إذا كنت قد حضرت دفنه من قبل. أما إذا وضعت علامة تريد بها معرفة القبر لأجل زيارته والسلام عليه، هذه العلامة ليست مما نهي عنه كأن تضع حجرا عليه أو عودا أو ما أشبه ذلك مما لا يعطي من رآه أهمية، هذا لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قدر عثمان بن مضعون من أجل أن يزوره صلى الله عليه وسلم، فوضع علامه لا تعطي إشارة بالتعظيم إلا لا يعرفها إلا من وضعها، لا يعرفها إلا من وضعها، فهذا لا بأس به. قال رحمه الله: فهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريحا في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمر بسائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. نعم، وهذا محل الشاهد من الحديث للكتاب لأن الكتاب في موضوع التشبه بالكفار، وهذا فيه تشبه باليهود والنصارى في غلوهم في قبور معظميهم، وهذا أخطر أنواع التشبه لأنه وسيلة إلى الشرك، فنحن لا نتشبه بهم في أعمالهم في هذا وفي غيره، في أعمال العبادة في أعمال العبادة في هذا وفي غيره، لأن أعمالهم لا تؤمن أن يدخلها التحريف والتغيير والتبديل، ولأن أعمالهم فدينهم نسخ بدين الإسلام، فنحن على دين الإسلام، ما جاء به عملنا هذا هو ما نهى عنه انتهينا عنه، لا ننظر إلى ما في دين اليهود والنصارى ونقول هذا من المحاسن، الله أغنانا كل المحاسن كلها في دينه ولله الحمد. قال رحمه الله: ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ممنوع فاعله بل يستفيد من السنة، وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية. فهذا هو الغرض من إيراد هذه الأحاديث، وهو لم يستوفيها رحمه الله ولم يستوفي كلام أهل العلم في هذا الموضوع، وإنما اكتفى بالإشارة قدر محل الشاهد وهو منع التشبه بهم في هذا الأمر، وإلا في المقام يحتاج إلى بسط، وقد بسطه رحمه الله في كتبه الأخرى في جواب الباهر للزوار المقابر والرد على ابن البكري والرد على الأخنائي، فهي بسط الكلام فيها هناك.

ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. نعم، ولذلك قال أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله إن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المشروع أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زاد فقال أشهد أن قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خيرا ما جزى به نبيا عن أمته، فهذا جائز، هذا جائز لأنه من أوصافه صلى الله عليه وسلم ليس فيه غلو ولا تجاوز. وإذا أراد أن يدعو لا يدعو عند القبر لأنه لا يجوز الدعاء عند القبر لأن هذا وسيلة إلى عبادته، فإذا أراد أن يدعو يذهب ويكون في ناحية من المسجد ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، ولا تعلق للدعاء عند القبر أبدا لا لنفسه ولا لغيره، وإنما الدعاء يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. في زيارة القبور الأخرى هذه يعني أراد الزائر يلقن كيف هل هناك ضابط؟ بعضهم يقول يأتي من كذا الوجه الميت وسلم عليه ثم يستدير القبلة القبر سواء كان خلفه أو بينه وبين القبلة، في تحديد شرعي أو ليس له شرع؟ ذكر العلماء أنه إذا أراد أن يسلم على الميت يأتيه من قبل وجهه، لكن الميت من قبل وجهه ويجعله بينه وبين القبلة ليكون الميت مستقبلا، يجعل ظهره إلى القبلة، يجعل ظهره إلى القبلة ويجعل وجهه إلى وجه الميت، لأن هذا هو السلام، هو من آداب السلام على الحي والميت. إنك إذا أردت أن تسلم على أحد فإنك تقبل وجهه حيا أو ميتا فتستقبل القبلة وتجعل وجهك إلى وجه الميت وتسلم عليه، ثم إذا أردت الدعاء فإنك تعكس فتأتي وتجعل القبر بينك وبين القبلة، تستقبل القبلة وتكون إلى ظهر القبر مستقبلا القبلة، ترفع يديك وتدعو للميت، تدعو للميت ما تدعو لنفسك، وإنما تدعو للميت بالمغفرة والرحمة. لا يخرج بالدعاء يقضي يدعو الميت فقط لا لنفسه ولا لغيره ولا للمسلمين، ما هم محل دعاء إلا للميت فقط. أحسن الله يكرم أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم بصحب الفضيلة الشيخ صالح بن هجان الهجان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه في الختام تحية من زميل مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتباع الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن مطحن، تنفيذ فهد بن محمد العثماني.